للجنب أن يأكلها ويشربها وينام إذا توضأ. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. عن ابن عمر أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد وهو جنب. لكن يستحب أن يسارع عباد الاغتسال، لأنه إذا ترك نفسه بلا اغتسال كما في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فيه جنب. طب إذا خلى البيت من الملائكة من نسأل الله العفو العافية من يخلفهم؟ نسأل الله العفو العافية. وبعدين تصور كده أنت هتنام بدون اغتسال كأن على كاهليك جبال حمل حمل. لما تغتسل تشعر بخفة قد انزاح. نعم. وبعدين لما يكون الإنسان نايم على إيه؟ على طهارة وقد اغتسل يقوم في الليل بسرعة يصلي، عايز يصلي، عايز يستغفر، عايز يسبح، يقرأ شيء من القرآن سريع الباب مفتوح. على يا إخوان يقول لك الصفر الدولي باب مفتوح جزاك الله خير. أما إذا هو لم يغتسل ربما يقول الله أكبر أنا أكسل مش أصلي الليلة ركعتين من معدل عليها. يبدأ الشيطان يجي طب لشدة البرد يمكن السخانة تعطل في البيت ما تسعى مش العصر أو بيحصل أشياء أو يمكن الولد نام وقفل القرآن محبس السخان يقوم أنت متأكد إنك هتجد ماء سخن تحصل ماء ذلك. لكن كده وأنت قبل أن تنام اغتسلت نمت على طهارة ربما بعد ما تغتسل تنشط أن تصلي قبل أن تنام وإذا قمت في آخر الليل صليت هذا أيضا من المسوق من الحيث المنشطات. المسألة الثالثة يقول يستحب لمن أراد أن يعاود الجماع أن يطوب. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله مما أراد أن يعود فليتوضأ. في بعض الحديث أو في بعض تمام الحديث فإنه أنشط وأحمد للعودة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يكون هذا بغسل المحدث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الاسم بغسل. الرابعة لا تنقض المرأة شعرها لا في الحيض ولا في الجنان. عن أم سلمة قال ما هو أصلا اغتسال المرأة كاغتسال الرجل إلا في شيء واحد. أول حاجة أنها يستحب لها أن تأخذ فرصة ممسكة فتضعها في المحل. معنى إذا اغتسال المرأة هو كاغتسال الرجل في غسل مجزئ وفي غسل كامل أيضا حق المرأة نفس الأمر. ويضاف وضع فرصة ممسكة يعني عليها مثل فتوضع في المحل. هل يجب على المرء أن تغسل داخل فرجها؟ الجواب لا، إنما تغسل ما ظهر ولا تلزم بغسل داخل فرج كما يقول بعض الفقهاء فيشدد على النساء ويشدد على المسلمات. لا، وما جعل عليكم الدليل من حرج. احنا مع الدليل، ان وجد دليل وراه اتبعناه، لم يوجد دليل فالاصل براءة الذمة. فالاصل براءة ايه؟ براءة الذمة. ولا نأمر احدا من المسلمين او المسلمات بشيء لم يؤمر به الشارع، لم يأمر به الشارع. هذا يختصر. طيب الرابعة لا تنقض المرأة ايه؟ شعرها ولا لا في الحيض ولا، انما تكتفي بايه؟ بان يصل الماء الى اصول شعرها. هذا تصور كده امرأة هتنقض ضفائر شعرها في الشتاء القارس ماذا ستفعل؟ نشاط. طيب تتضرر ليه؟ يشق عليها اعادته مره ثانيه. اذا في مشقه، وكل حديث فيه الامر والحث بنظر ظفار المراه في الجناب او الحيض فزيادتها لا تصح. وليس معنى الا حديث اغتسال عائشه رضي الله عنها لما كانت محرمه، لما كانت محرمه، وكان اغتسال عائشه في الاحرام من باب التنظف لا من باب رفع الحدث، ليس من باب رفع الحدث ولكنه باب ايه؟ التنظف. يقول عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد الظفر ظفر راسي افانقض الغسل الجنابتي؟ قال لا، انما يكفيك ان تحفي على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. تطهرين. على عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. على السدرة إما الورق وإما كما قلت لكم النبض، يأتي بسنة شجر سدر يأتي بسنة نبض يؤكل، وسنة أخرى لا يأتي بما يؤكل. وهذا الذي تأتي بها للشجرة يدق فيجعل في الماء يقوم مقام الصابون والمشنين، يخلق الله ما يشاء ويستعمله بعض الناس في بلاد العرب كالصمغ، صمغ ثبت الشعر، يعني رجل شعره كثيف ثبته يلبده زي اللي بيقولوا عليها جيب ولا اسمه جيب، لكن الجيب ده فيه مصائب كبيره. تمام منا انه يجيب الصلع، هذا اول حاجه صلع، اللي عايز يجيب صلع صلع يعمل جيب. كنا زمان ما نعرفش الجيب ده، ها الجيب ده حديث قبل 10 سنين 20 سنه ده ما نعرف الجيب معنى يكون بارك الله. الله اعلم من اين انواع وما يعني مصنوع، لو تحللوا يجدوا فيه مواد كيميائيه حارقه للشعر والفروه. اثبت الطب الحديث ان له اضرارا على فروه الراس واذا يزيل الشعر فتة، وهذه مصيبه ابتلي بها شبابنا اليوم، ان يمشي معه في جيب وجيب خلاص الدنيا قيامه تقوم. نسال الله العافيه. هذه مشكلة. قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماء سدرتها، وإيه سدرة؟ إما الورق، ورق السدر فيضاق في الماء لأنه له رائحة طيبة، وأيضا يستفيد منه البشرة والجلد، فتطهر فتحسن فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدرك ذلك شديدا حتى تدرك شؤون رأسها الحد. إذا بهذا بارك الله فيكم أتينا على آخر فوائد وأحكام ومسائل باب الغسل. الباب التاسع باب التيمم. والتيمم بارك الله فيكم هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التعبد لله عز وجل. باب التيمم في اللغة هو القصد، لكن في الشرع قصد مخصوص لشيء مخصوص لمسح الوجه واليدين، والمراد باليدين الكفان من الكوعين، من هنا هذا المقصود من الكفان. في ثلاث ضوابط الضابط الأول شروط صحة التيمم ستة: النية، الإسلام، العقل، التمييز، انعدام الماء أو تعرض استعماله، أن يكون بتراب طاهر لا غبار. الضابط الثاني فروض التيمم أربعة: مسح الوجه، مسح اليدين إلى الرسغين، الموالاة. الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة: أول شيء نواقض التيمم، نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، وزيد على هذا وجود الماء. يعني ايه؟ انت الان دخلت الصلاة، سمعت فرور الماء، سمعت مجيء الماء، او قال لك رجل الماء قد جاء وانت في الصلاة، تخرج تتوضأ. ليه؟ لقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه أشرفه. طيب، هو صلى الآن بتيمم ثم سلم، جاء الماء بعد أن سلم، لا يعيد الصلاة، صلاة صحيحة. هو الآن تيمم، كاد أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، سمع الماء يخرج. قال نواقض الوضوء وجود الماء، زوال المبيح اللي هو السبب، زوال المبيح. إذا نواقض التيمم كان هي أول حاجة، نواقض الوضوء المعروف، ضف إليها وجود الماء، ثالث زوال المبيح. وما الذي أباح لك التيمم؟ الآن الماء عرفناه مش موجود في صور ذلك، قد يكون ما موجود وأنت عاجز عن استعماله لمرض أو خوف أو شدة برد أو ما إلى ذلك. فذكر الزوال المبيح من إيه؟ من النواقض. يقول عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت للرعب مسيرة شهر. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، اللي قال 15 قصر، اللي قال 17 قصر، اللي طلع 20 قصة، كثير منهم من جمع 1000 خصيصة من خصائص النبي، لكن اللي قال 1000 برضه توسع، لأنه ذكر فيها إيه؟ في فضول الأن أحاديث موضوعة وهي وباطلة، وحدث من هذا القبيل ولا حد، وراح يجمع جمع إيه؟ أنتوا عارفين اللي بيحطب في الليل حاطب ليل، اللي بيحطب في الليل ما حد منكم حطب في الليل؟ أبداً ولا بالنهار اللي بيحضر في الليل يا اخوان جزاكم الله خير عفانا الله منكم، بيروح يحط يده مثلا على عود خشب، على شيء يظن عود خشب وتطلع حيه او تعبان، هذه مشكله. ممكن يحط يده كده على عقرب الضلام، مش داري على المشي منكم في الصحراء في الليل ليجمع حطبا على ضوء النهار، على ضوء القمر مثلا، او على ضوء النجوم، ربما يضع يده على عواد، يريد عواد خشب فيضعها على ثعبان او حي، ويقول لك فلان حاطب ليل. حاطب ليل يعني ايه؟ يعني بيقعد اغمى على اللحم، ما بيشفيش، كله مع بعض اخوه. معناه؟ ولذلك يقول لك فلان بيبيع العظام مع اللحم. ما بيصفيش، ما بيجيبش الحديث الصحيح على جهه والضعيف على جهه. معناه؟ فمن العلماء من كتب بخصائص، فجمع ألف خصيصة، فراح يقول من الخصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: لولاك لما خلقت الأفلاك. الله، يعني الدنيا كلها مخلوقة عشان النبي عليه الصلاة والسلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، راحت في البال.